ولا حياة ولا نشورة، فيسير لأمر الله على مراد الله، وكل ما يكون وما سيكون إنما بأمر الله وليس بيد البشر منه شيء، والله يحكم لا معقب لحكمه. يثمر ذلك في الشخصية التي نريد إنشاءها وإخراجها، أن يكون الرجل مصبوغ صبغة إلهية. فبعد الرضا النفسي والاطمئنان القلبي صبغة إلهية. إننا بحاجة إلى إيجاد الشخصية النساكة الربانية. إن كثيرا من الشباب على رغم نشاطهم وتضحياتهم لا تكاد وجوههم تذكر بالله. سامحوني أن أفتأكم بهذه الحقيقة المؤلمة. لماذا؟ افتقدنا الشخصية المتألهة، الشخصية التي تعيش لله وتستغني الغية الأخرى. نعم، أين الصوام القوام؟ أين التالي الزكار؟ أين المتبتل الموحد؟ أين المتهجد؟ أين الذي ورمت قدمه من القيام وجف لسانه من الذكر وزبلت شفتاه من الصيام؟ أين البكاء الذي اتخذت الدموع في وجنتيه مجرى؟ أين هو؟ افتقد لانتظارنا بغير ذلك. إنك تسمع الصراخ والعويل خلف بعض القراء والأئمة بالمساجد وأثناء الدعاء، ولا تراه في البيوت وفي الخلوات وفي السجود وفي جوف الليل. إن الشباب الذين يبحثون عن زحام المساجد، نبحث في وسط وجوه الزحام عن وجه بات ساهرا أو فزع، فتجده على إلى جنب قبر باكيا، أو في صحراء متأملا ذاكرا تاليا، أو في زاوية من زوايا بيته يضع يده على خده ويمسك بلحيته ويقول: إلهي، ما أنت صانع بذنوبي يا غفار الذنوب، وما اسمي عندك يا علام الغيوب. إن هذه الشخصية المتألهة الربانية التي انصبغت صبغة إلهية، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة يكون من جرائها النصر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. أين ضعفاؤنا؟ لقد ربي الشباب على المشاكسات والمجادلات والعراك والمخالفات، لقد ربي الشباب ومع شديد الأسف ونسيوا على الحكم بين الأئمة والطعن في العلماء، لقد نسي الشباب ومع شديد الأسف على النظر في عيوب الناس والحكم على الآخرين ومصالعة أحوال الناس، ونسوا أين هم من الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أشدهم هلاكا. إخوتاه، إننا بحاجة إلى المناصحة الصريحة، لأن الأمر لم يعد يتسع لتجارب أخرى. إنني كما ذكرت لكم أننا ونحن ندخل القرن 21 ينبغي أن ندخله متحدين. إننا في زمن تتسابق فيه الأمم بصنع الحضارات، وللتقدم والاستيلاء على عقول البشر من خلال الأجهزة العلمية الحديثة من الدش إلى الإنترنت. وبالعكس، إننا بحاجة إلى أن نغزو قلوب وعقول العالم بحق هو معنا، ولكننا نواجه سحرة، نواجه فجار كفرة، ولكنهم قد اجتمعت في أيديهم جميع الخيوط وملكوا جميع المكانات، وإن كانوا قد خسروا الله فلو كسبنا الله. قال الله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم كيدهم شيئا، لأنهم خسروا الله. فلو كسبنا الله، القهار هو القاهر فوق عباده، فساعتها لن يضرنا كيدهم شيئا. إننا بحاجة إخوتا أن نواجه القرن 21 بقلوب قوية وعقول فتية وعلاقة ربانية وشخصية متألهة مصبوغة صبغة إلهية. ساعتها واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جحافل الكفر 1000 رجل ب300 رجل. واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 فرس ب2. واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم 700 بعير ب70 بعيرا. وإنما واجههم رسول الله برجال قد أخلصوا لله. قال الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله رمى، رمى، وإذا رمى الله يصيب. سبحان الملك، سبحان الملك، إنه جل جلاله حين يرمي فإنه جل جلاله يعرف. اسمع قول ربك جل جلاله وهو يحدثنا سبحانه وتعالى، يقول ربنا جل جلاله: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. سلم يا رب سلم. إن بعض المسلمين اليوم، إن بعض المسلمين اليوم مغرمين بتعظيم قوة الكفار، إنهم متيمين بتضخيم أجهزة الكفار واستعدادات الكفار، والله لا يريد ذلك. يقول جل جلاله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. نعم، إن بعض الناس يسخر، يسخر قضاء الله وقدره في الأمة لبروتوكولات حكماء صهيون. يقول: كان كذا لأنهم كتبوا في البروتوكولات كذا وكذا. سبحان الله، سبحان الله، إنك بذلك توحي للناس أن الله يعمل على مقتضى البروتوكولات. لا إله إلا الله. الله، الله جل جلاله قضاؤه نافذ وقدره محتوم سبحانه وتعالى، وكلامهم ليس وحيا منزل ولا قرآنا يتلى ولا أبد ولا توراة حتى محرفة، إنها أفعال أناس. ولكن نقول: ينبغي أن تعلم أن كل هذه القوى، قال الله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا، وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. العملية مش مستاهلة. قال الله: واما عاد فاستكبروا في الارض وقالوا من اشد منا قوة. اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. هؤلاء الذين قالوا من اشد منا قوة الذين قال لهم نبيهم واذا بطشتم بطشتم جبارين اهلكهم الله بهواء بهواء بيح. فلذلك لا يغرنك قواهم، لا تغرنك قوتهم، لا تستهول اعدادهم، لا تستكثر اموالهم، كل ذلك بقول الملك كن يكون لا سيد، وينصر الله عباده الموحدين. اننا بحاجة الى تلك الشخصية الربانية المصبوغة صبغة الهية المتألهة المتنسكة التي ترى ان مقادير الخلق في يد القهار، فيسير على بصيرة، يعمل على مراد الله طالبا رضا الله، ويترك مجريات الامور للذي يسير الكون جل جلاله. حينها يعيش وهو يتحرك سبحان الملك. ان امرأة فرعون رحمها الله كانت تقطع ويسلخها القصاص الجزار كما تسلخ الشاة وهي تبتسم، لانها تنظر الى صدق ضياء موعود الله ببيت لها في الجنة، تبتسم لانها ترى البيت في الجنة. فكذلك سيكون حالك اذا كنت من هذه الشخصية الربانية، وتلك ثمرة الرضا النفسي والاطمئنان القلبي، فتكون الصبغة الالهية. ولا شك ان للموضوع بقية، ان احيا الله وقدر واعان فيكون التمام. اللهم اتمم لنا بخير يا رحيم يا رحمن، اللهم يا ارحم الراحمين، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا، يسر امورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد السنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ارحمنا فانت بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا حليم يا رحيم، يا ودود يا كريم، يا ذا الجلال والاكرام، نسألك ان تقيض لهذه الامة امر رشد، يعز فيه اهل الطاعة ويذل فيه اهل المعصية. اللهم انا نسألك يا كبير يا متعال يا مهيمن، ان تمكن لدينك في الارض، وان تنصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انا نسألك، انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. اللهم اصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، اصلح شباب المسلمين، تب على عصاة المسلمين، اهدي كل عاصي مسلم، وتب على كل عاصي مسلم، ووفق كل طائع مسلم، وثبت كل تائب مسلم. اللهم وانا نسألك ان تشفي كل مريض مسلم، وان تعافي كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم، ازل هم وغم كل مسلم، اعن كل طائع مسلم، وفق كل طائع مسلم. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين، قوي شوكتهم، واعل رايتهم، وسدد رميتهم، فك اسر المأسورين، اربط على قلوبهم، ثبتهم على الايمان، اشرح صدورهم للتضحية في سبيل الله، اعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم خذ بايدينا ونواصينا اليك اخذ الكرام علي. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نعوذ بك من جهد البلاء ودرة السقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك ربنا من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا يرفع. ونسألك ربنا الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربي نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد.